الحمد لله، الحمد لله القوي القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبطال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجراءة والبسالة والإقدام. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها الوصية بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الشجاعة هي إقدام القلب وبسالته وجرأته، والشجاعة تطلبها النفوس العالية والأرواح السامية. الشجاعة خلق بين التهور والجبن، وخير الأمور الوسط، وما سواه شطط. لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. جاءت شريعتنا الغراء بالحض على الشجاعة والإقدام والبسالة والجرأة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول علي رضي الله عنه: كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو أقربنا إلى العدو، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بأسا. وكان يوم حنين صلى الله عليه وسلم مقدما على الكفار، وكثير من الناس فروا وهربوا، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وإن أهل المدينة قد فزعوا في ليلة فانطلقوا قبل الصوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم وقد ذهب ورأى ما هذا الصوت، وذهب على فرس عري ليس عليه سرج، وهو يقول لهم صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا لن تراعوا، أي لا خوف، ومدح الفرس وقال: إن كان لبحرا. أيها المسلمون، عباد الله، وعلى هذا النهج وهذه الشجاعة سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه في يوم اليرموك، يوم التقى جيش الإسلام بجيش الروم، يخترق الزبير كما في البخاري جيش الروم ذاهبا وراجعا، لسان حاله ننزل بالموت إذا الموت نزل. الموت عندنا أشهى من العسل، وما زالت الأمة ولادة تخرج الأبطال الشجعان من وقت لآخر. والشجاعة يا عباد الله ليست فقط شجاعة في مقابلة الأعداء في ساحات الوغى، بل الشجاعة تكون في القلب أولا، وتكون في مخالفة الهوى ومخالفة العادات الجاهلية وتطلب مرضاة رب البرية سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي والشجاع الذي يصرع الناس في الحلبات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشجاع حقا، والباسل صدقا، الذي يخالف هواه، والذي يتعلم على رغم انتشار الجهل، والذي يعمل بالحق والهدى على رغم تولي كثير من الناس عن ذلك. الشجاعة يا عبد الله أن تقوم لله تاركا فراشك وراءك لتنصب قدميك لله في جوف الليل وفي صلاة الفجر. الشجاعة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي حياته مخالفا بذلك كل الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشجاعة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وألا تخاف في الله لومة لائم. سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هذه هي الشجاعة يا عباد الله، وجميعها من أصناف وأنواع الشجاعة. الشجاعة أن تلبس المرأة المسلمة اللباس الذي أمرها الله عز وجل به في وقت انتشار التبرج والسفور، في وقت محاربة الشرق والغرب للحجاب الشرعي. هذه هي الشجاعة. والشجاعة يا عباد الله تسبق بالرأي الحكيم، فلا شجاعة مع التهور، ولا شجاعة مع الجبن، كما قال أحدهم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. أيها المسلمون عباد الله، يقول أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد سيف الله المسلول: احرص على الموت توهب لك الحياة. وكان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم الشجاعة، وذلك بأن يدعو الله عز وجل أن يقيهم ضد الشجاعة الجبن. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الملك بن عمير عن عمرو الأودي، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أي يحفظهم هذه الكلمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال عبد الملك بن عمير: فسألت مصعبا فصدقه. ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص. فانظر يا عبد الله كيف يعلم الصحابة رضي الله عنهم أولادهم ويطبعون في قلوبهم الشجاعة. ومن الشجاعة أن تعلم ولدك أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فهذا لقمان قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا تعلم ولدك الجبن، ولا تعلم ولدك كذلك التهور، وعلمه الشجاعة في وقتها يفلح وينجح وينشأ في ديار المسلمين الشجعان. أشد على الكتيبة لا أبالي، لا أبالي، أشد على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها، ولي نفس تتوق إلى المعالي ستتلف أو أبلغها مناها. واحذر يا عبد الله أن تظن أن الشجاعة هي رفع الصوت واللجج والصخب، لا، الشجاعة في القلب يا عباد الله. ضعاف الأزد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشجاعة التي يحبها ويرضاها والتي توصل إلى جنته وفردوسه الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الشجاعة حقا وصدقا أن يقف قائد فيتلو قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فتذرف عيناه ويسمع نشيجه. هذه شجاعة يا عباد الله. وإن من الشجاعة ما تقوم به هذه الدولة المباركة من تجميع شباب المسلمين الحفاظ للقرآن العظيم في هذا البلد الطيب، فيقرؤون القرآن ويسمعون الأمة كلام الرحمن، يأتون بالصغار فيتجرؤون ويربون على الشجاعة فيقرؤون أمام العالم كله قول الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من الشجاعة العظيمة ما رأيناه ونقلته لنا الكاميرات من فعل ذلك الشاب التميمي في إقدامه على مواجهة اليهود الغاصبين المجرمين المحتلين بمسدس وهم معهم أعتى الأسلحة وأقوى الأسلحة، لكن الأمر يا عباد الله مواجهة بين أهل الأرض وأهل الإسلام وبين الطارئين المحتلين للأرض الكفار. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا الشجاعة. وهذه الشجاعة يا عباد الله تنال بالإيمان بالقدر، بذكر الله ودعائه، تنال بالإيمان باليوم الآخر وما أعده الله عز وجل لأهل الإقدام والشجاعة في جنات النعيم، تنال برؤية المسلمين الأسوة الصالحة في الشجاعة، تنال بإدخال المسلمين المنافسات التي تربيهم على الشجاعة، إلى غير ذلك مما يعين على الشجاعة. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحبة الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح شؤون المسلمين.